شيخنا في هناك كتاب سمعنا عنه في عدن، وعندما خرجنا إلى عدن في المرة الأخيرة قالوا بأنه وصلنا كتاب للسقاف يذكر أنه تتبع بعض الأحاديث، وأن هذه الأحاديث التي تتبعها وجدك قد أخطأت إما في تصحيحها وإما في تضعيفها، فيسأل إخواننا في اليمن ما يعني تعليقك على هذا الكتاب الذي خرج، رغم أنني لم أطلع على الكتاب. على كل حال أخي، هذا السقاف رجل شرير خبيث جاهل، رجل شرير خبيث جاهل. وأولا ليس عنده علم إطلاقا، وثانيا سيء الخلق جدا، فهو يعني كما لقبه بعضهم بدل السقاف فهو سخاف حقيقة، وهو طعان، ويكفر شيخ الإسلام ابن تيمية علنا، لا يداري ولا يماري أبدا، ويتهم أهل السنة وأهل الحديث كلهم بأنه مجسمة، ويقول بأن المجسمة كفار. وآخر منشوراته أنه نشر كتاب دفع الشبهة التشويه لابن الجوزي. نعم نعم، دفع شبه التشويه لابن الجوزي كتاب مطبوع من قديم، أعاد هذا طبعه من جديد، لأن ابن الجوزي مع كونه من كبار علماء الحنابلة وله مشاركة قوية في الحديث، فهو مع الأسف مؤول، هذا إن لم نقل إنه معطل. فهذا الكتاب صادف هوى في نفس السقاف هذا، فعاد طبعه مع مقدمة واسعة جدا ملؤها الجهد والضلال والتضليل، وحشى في الحواشي تعليقات سيئة جدا. أنا أقدم لك الآن مثلين فقط، لأن كلام هذا الرجل يحتاج إلى مؤلفات.